لازلنا في آداب المحدث وطالب الحديث، وقلت إن هناك بعض الآداب المشتركة بينهما، ومن جملتها أيضا أن يكون كل منهما متطهر وذكروا للشيخ أن يستقبل القبلة وأن لا يسمح في مجلسه بشيء من اللغط ورفع الأصوات، بل ينبغي أن يكون المجلس مجلس فيه وقار، وأن لا يحدث وفي البلد من هو أولى منه بالتحديث، وأن لا يحدث قبل سن معين واختلفوا في ذلك السن، فمنهم من قال حتى يبلغ الأشد وهو 40، ومنهم من قال بل يجوز له قبل ذلك، ومنهم من ربط ذلك بالحاجة فقالوا إن احتيج إليه قبل ذلك فلا بأس، وإلا فالأولى أن لا يحدث إلا بعد سن 40، وهكذا. وبالنسبة لطالب علم الحديث ذكروا له أيضا من الآداب أن يحرص على توقير الشيخ وأن لا يضجره، يعني لا يلح عليه ويمله، وعليه أن يسعى في نفع إخوانه، بحيث إذا سأله أحد عن شيء أجابه ولا يبخل عليه، وينبغي أن يسأل عما يحتاجه فلا ينال العلم مستحي ولا مستكبر، وأن يحرص على الكتابة خلف الشيخ ويصون هذا الكتاب، وأن يعمل بما يرويه، خاصة أن العمل بالمروي يكون مدعاة لحفظ ذلك المروي، وفيه أيضا تزكية للعلم. وهكذا في جملة آداب ذكروها وتوسع فيها الخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه الجامع لأخلاق الراوي وهو الشيخ، وآداب السامع وهو الطالب. كذلك الحافظ بن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم وفضله ذكر أيضا جملة من هذه الآداب، هذا عدا عن كتب علوم الحديث مثل مقدمة ابن الصلاح وما تلاها، فكلها مما فصلت في هذا الباب، والله تعالى أعلم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ومعرفة غريبه ولغته وتفسير معانيه واستنباط أحكامه، وعزوه إلى الصحابة والتابعين وأتباعهم، ويحتاج في ذلك إلى معرفة الأحكام الخمسة، وهي الوجوب والندب والتحريم والكراهة والإباحة ومتعلقاتها من الخاص، وهو ما دل على معنى واحد، والعام وهو ما دل على شيئين من جهة واحدة، والمطلق وهو ما دل على معنى واحد مع عدم تعيين فيه ولا شرط، والمقيد وهو ما دل على معنى مع اشتراط آخر، والمفصل وهو ما عرف المراد من لفظه ولم يفتقر في البيان إلى غيره، والمفسر وهو ما لا يفهم المراد منه ويفتقر إلى غيره، والتراجيح بين الرواة من جهة كثرة العدد مع الاستواء في الحفظ، ومن جهة العدد أيضا مع التباين فيه، وغير ذلك. لا شك أن على طالب علم الحديث أن يعنى بعلم الحديث من جهة السند ومن جهة المتن، والمحدثون حينما تحدثوا في هذه القواعد أو عن هذه القواعد الضابطة فإنهم يتكلمون على الأمرين معا، على السند وعلى المتن، ولكن بعض من قل علمه وربما كان صاحب هوى أو ربما كان تابعاً لكل ناعق، يتهم المحدثين بأنهم لا فقه عندهم وأنهم إنما يعنون بالإسناد فقط وليس لهم دراية بالمتون. هذه دعاوى يثيرها بعض الشانئين على أهل الحديث كالمعتزلة وأضرابهم والمستشرقين وما تأثر بهم، والناس أعدى ما جهل. ولو نظروا إلى أنواع علوم الحديث لوجدوا كثيرا منها كله يتعلق بالمتون. فتقدم معنا ما يتعلق بزيادة الثقة، وهذه شطرها يتعلق بالمتن، وتقدم معنا ما يتعلق بالمضطرب، وهذا شطره يتعلق بالمتن، وتقدم معنا ما يتعلق بالإدراج، وأكثر ما يقع الإدراج في المتون، وتقدم معنا ما يتعلق بالقلب، وأكثر القلب يقع في المتون، وتقدم معنا ما يتعلق بمختلف الحديث، ومختلف الحديث مبحث متني في الأعم الأغلب. ومن جملة ذلك هذه الأنواع التي ستأتي منها. نعم، وتقدم معنا أيضا ما يتعلق بالرواية بالمعنى واختصار الحديث وهو مبحث متني، وأيضا ما يتعلق بمعرفة غريبه ولغته فهذا مبحث متني، وهكذا في أنواع عديدة كلها تتعلق بالمتون. فأين محل هذه التهم التي توجه للمحدثين؟ هناك من يريد أن يغطي الشمس، فهل يستطيع؟ إذن من الآداب التي ينبغي لطالب علم الحديث أن يحرص عليها أن يعنى بغريب الحديث ولغته. والمقصود بغريب الحديث تلك الألفاظ الغريبة التي يقل استعمالها عند الناس فتكون غريبة تحتاج إلى من يبين معناها. وهذا كثير، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما العضه؟ تعرفون العضه؟ ما سمعتم بهذا الحديث؟ العضه، نعم، للتعريف ثم عين ثم ضاد ثم ها. القالة بين الناس، يعني النميمة، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. فمثل هذا اللفظ من الألفاظ الغريبة، وربما كان اللفظ غريبا عند أناس وليس غريبا عند أناس آخرين وهكذا. ولهذا ألف كثير من المحدثين كتبا في غريب الحديث يأتون لهذه الألفاظ ويبينون معناها. فمن أجود ما صنف في هذا كتاب أبي عبيد القاسم بن سلام هو كتاب غريب الحديث، وكذلك إبراهيم الحربي ألف كتاب غريب الحديث. كتاب أبي عبيد طبع كاملا، وكتاب إبراهيم الحربي طبع ولكنه ليس بكامل لأنه لم يوجد كاملا. وكذلك أيضا ابن قتيبة الدينوري له كتاب في غريب الحديث وهو مطبوع. كذلك أيضا الخطابي له كتاب في غريب الحديث وهو مطبوع. كذلك أيضا السرخسطي له كتاب في غريب الحديث وقد طبع بعضه ولكنه لم يكن. وهؤلاء كلهم يروون الحديث بأسانيد. وأما الكتب التي ألفت في غريب الحديث مما لا يروي بالسند وإنما جاءت لتجمع شتات الكتب السابقة، فمنها كتاب غريب الحديث ابن الجوزي، ومنها كتاب الغريبين لأبي للهروي، ومنها كتاب النهاية في غريب الحديث لابن الأثير، وهو أجمع هذه الكتب وأحسنها ترتيبا. كذلك أيضا لغة الحديث، فلغة الحديث لا يشترط أن تكون غريبة، يعني الغريب يعد من اللغة، ولكن اللغة معناها أوسع، فربما جاء في الحديث بعض الألفاظ التي على خلاف الجادة من لغة العرب، فيظن بعض الناس أن هذا تصحيف ولحن، وليس الأمر كذلك. فعلى طالب العلم أن لا يتعجل، بل عليه أن يعرف لغة العرب، أو على الأقل يسأل من يعرف في لغة العرب. وبعض الذين يقومون على تحقيق الكتب هداهم الله نجدهم جريئين على التغيير في الأحاديث، فإذا جاءت لفظة ورأى أنها فيما يبدو له على خلاف ما يعرفه من لغة العرب ذهب يغير في هذه اللفظة، وربما لم يشر لذلك، وهذا مما ينبغي أن يتنبه له طالب العلم ولا يكون جريئا على التغيير أبدا، والأولى أن يبقي الأمر على ما هو عليه ويشير، لا بأس أن يقول في الحاشية هكذا وجدت في الأصل ولعل الصواب كذا، فيفهم بعد ذلك أنه اجتهد ولكن لم يصل. هذا إذا كان عرف أن هذا لغة من لغات العرب. نعرف أن من العرب من يلزم المثنى الألف في جميع الأحوال رفعا وجرا ونصبا، فإذا كان لا يعرف هذه اللغة فإنه يمكن أن يعدل في بعض الأحاديث التي جاءت. ربما جاء لحديث يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار فرواه هكذا، هذا طبعا أنا أتكلم على الرواية التي جاء فيها هذا اللفظ وهي رواية الإمام مالك، فذهب يعدل ويقول كيف يتعاقبون فيكم، هذا لا يأتي يتعاقب فيكم ملائكة بالليل والنهار، فهذه جرأة لا ينبغي أن تكون، وإنما عليه أن يلتزم بما جاء في الكتاب الذي يتعامل معه. فهذا كله مما ينبغي لطالب العلم أن يحيط به، فلا يتعجل في تغيير شيء. أخوانا أنا أسمع أصوات، يا أخوانا خلونا في الدرس، أن ترى أصواتكم أي واحد يتكلم يشوش علي ويشتت علي أفكاري، والذي يلقي يعني ترى في حالة يرثى لها، يعني لابد أن يستجمع أفكاره ومعلوماته حتى يعني يكون الكلام متسقا، فواحد يتكلم بالجوال يخرج خارج المسجد ويتكلم، لا يليق يا أخي ونحن في درس أن تتكلم بالجوال أو أن تتحدث مع صاحبك. طيب، قال وتفسير معانيه واستنباط أحكامه. نعم، ثمرة علم الحديث هي تلك المتون، السند خادم للمتن، والمتن هو المراد لمعرفة معانيه واستنباط أحكامه والعمل بما تضمنته هذه المتون، فينبغي له أن يحرص على معرفة معاني هذه الأحاديث ويستعين في ذلك بكتب الشروح الحديثية، أو ربما ساعدته كتب اللغة وغريب الحديث على معرفة المعنى، يعني إذا كانت هناك ألفاظ أشكلت عليه وذهب إلى كتب غريب الحديث وكتب اللغة واستبانت له هذه الألفاظ، فإنه بعد ذلك يستطيع أن يستجمع معنى الحديث، لكن ربما كان في الحديث معاني لا تستخرج إلا بجمع شتات هذا الحديث، مثلا جمع رواياته وألفاظه وجمع أيضا الأحاديث المتعلقة به من جهة المعنى وهلم جرة، فربما كان هذا الحديث يعارض في الظاهر بعض الأحاديث الأخرى، أو ربما كانت هناك بعض الأحاديث التي تكمل معنى هذا الحديث، فجمع المادة العلمية المتعلقة بذلك الحديث مما يعين في فهمه، وهذا ما يقوم به كثير من شراح الحديث، فعليه أن يراجع كتب الشروح الحديثية حتى يعرف هذه المعاني ويستنبط هذه الأحكام. لكن من الأشياء التي تخدمه في هذا هذه التنبيهات التي جاء بها الحافظ ابن الملقن رحمه الله تعالى، وأكثر الآتي كله مما زاده على كتابه المقنع، وهذا من فوائد هذه التذكرة، لأن ما ذكره هنا مما يتعلق بأصول الفقه لا يوجد في كتاب المقنع. فكتاب المقنع مشى فيه مع ابن الصلاح، فذكر الأنواع 65 التي ذكرها ابن الصلاح، وأما في كتاب التذكرة هنا فإنه أوصلها إلى 80 نوعا. فهذه الزيادات التي جاء بها كثير منها جاء بها من كتب أصول الفقه. يقول: وعزه إلى الصحابة والتابعين وأتباعه. في باقي النسخ، يعني لا أدري، يبدو أنه سقط على المحقق هنا، ولعله يستدرك هذا إن شاء الله تعالى، لعله يبلغه يعني مثل هذا التنبيه فيستدرك. في باقي النسخ سواء شرح السخاوي أو ثبت البلوي أو نسخة عزير الشمس وفاقا وخلافا، يعني هذه الزيادة، يكون الكلام وعزوه إلى الصحابة والتابعين وأتباعهم وفاقا وخلافا. المقصود بهذا المعاني واستنباط الأحكام، يعني أنه إذا جاء ليستنبط هذه الأحكام من هذه الأحاديث فعليه أن يعنى بفقه الحديث، ويحرص على عزوه للصحابة والتابعين وأتباعهم، سواء كانوا متفقين على هذا المعنى أو اختلفوا، فعليه أن ينص على ذلك. فعلى سبيل المثال إذا جاء لمسألة من المسائل كمسألة قراءة القرآن للجنب، يقول مثلا: والقول بالمنع هو مذهب عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وابن عمر رضي الله تعالى عنهم، وذهب قوم إلى جواز قراءة الجنب للقرآن، وإلى ذلك ذهب الحبر ابن عباس. فالآن ذكر خلاف الصحابة في هذه المسألة، وهكذا كل مسألة يطرحها. ثم يستحسن أيضا أن يأتي بمن ذهب إلى هذا من التابعين، سواء كانوا متفقين على القول أو مختلفين. فإذا كانوا متفقين يقول: وبه يقول مثلا الحسن وابن سيرين وعطاء ومجاد، وإذا كانوا مختلفين فيذكر يقول: ذهب فلان وفلان إلى كذا، وذهب فلان وفلان إلى كذا. هذا كله مما يتعلق بفقه الحديث. والحقيقة أن التفقه في السنة والتفقه في الحديث من ألذ الأمور، ليس كالفقه المجرد الذي يوجد في كتب الفقه هكذا بدون أن يكون هناك ذكر للدليل وذكر للأدلة الأخرى الموجودة والموازنة بين الأدلة ومناقشتها على وفق ما ذكرنا من عزو بعض الأقوال لمن قال بها من الصحابة ومن التابعين أيضا، وهل مجرى. أنت تجد أن مثل هذا الذي تجده في كتب الشروح الحديثية له لذة وله طعم، ويلصقك بأصول الاستدلال وهي الأدلة من كتاب الله وما صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا معنى قوله: وعزه إلى الصحابة والتابعين وأتباعهم وفاقا وخلافا، سواء اتفقوا يعني أو اختلفوا. لكن إذا أراد أن يطرق فقه الحديث ويستنبط الأحكام فإنه يحتاج بعد ذلك إلى وسائل معينة. قال: ويحتاج في ذلك إلى معرفة الأحكام الخمسة، وهي، وأخذ يعددها. فالأحكام الخمسة هذه صارت مشهورة، وهي الوجوب والتحريم والندب والكراهة والإباحة. نأتي على ذكرها كما ذكرها رحمه الله، قال: الوجوب. الوجوب في اللغة، في لغة العرب، اللزوم أو السقوط. فالواجب هو اللازم أو الساقط، يعني يأتي على معنيين. فاللازم مثل ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي سعيد الخدري في الصحيح: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، يعني لازم. وأما السقوط فمنه قول الله جل وعلا: فإذا وجبت جنوبها، يعني الإبل إذا أريد نحرها فإنها تعقل رجلها اليسرى، فإذا نحرت فإنها تسقط على جنبها الأيسر. هذا معنى فإذا وجبت جنوبها. ومن ذلك أيضا الشمس، كما جاء في الحديث التي وردت في المواقيت، والظهر إذا والمغرب إذا وجبت الشمس، يعني إذا سقط قرصها، وهكذا. أما بالنسبة للوجوب في الاصطلاح فهو ما أمر به الشارع على وجه الإلزام، ما أمر به الشارع على وجه الإلزام فيثاب فاعله امتثالا، ويستحق العقاب تاركه. بمعنى أن الشارع إذا أمر بشيء على وجه الإلزام فإن من يمتثل فيفعل ذلك يثاب، لكن من فعله من غير امتثال، كأن يكون عادة أو سجية أو ما إلى ذلك، فإنه لا يثاب، لأنه فعله لا على وجه الامتثال. ويستحق تاركه العقوبة، ولا نقول يعاقب. لماذا؟ لأنه قد يكون معذورا في عدم إتيانه بذلك الواجب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فالشيء الذي خارج استطاعة الإنسان لا يعاقب عليه. قال: والندب. الندب في لغة العرب هو الدعوة، يعني مثلا إذا ندبت إنسانا إلى أمر أنت دعوته إليه، مثل قول الشاعر: لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا. هذا هو الندب في لغة العرب. وأما في الاصطلاح فهو ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام، يعني الواجب على وجه الإلزام، وأما هذا فليس على وجه الإلزام، ففاعله يثاب إذا كان فعله امتثالا، ولكن لا يعاقب تاركه. أما التحريم فالمحرم هو الممنوع، ومنها مثلا حينما نقول حرم المدينة، حرم مكة، المقصود أن هذا هو السياج والحد الذي يمتنع فيه الإنسان من فعل بعض الأشياء. وأما في الاصطلاح فهو ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام بالترك، فيثاب تاركه امتثالا ويستحق العقاب فاعله، تماما كما قلنا في الواجب، لأنه قد يترك هذا المحرم لكن ليس امتثالا، وإنما يتركه مثلا كراهة له أو يأنف من ذلك، مثل ما قال إيليا أبو ماضي وهو شاعر نصراني، يقول: ولست ممن تأسر الخمر لبه ويملك سمعيه اليراع المثقب. فهو يأنف من شرب الخمر ومن سماع أيضا المعازف، ومع ذلك فهو نصراني، لم يفعل هذا امتثالا لأمر الله جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا يستحق فاعله العقوبة، لكن قد يفعله الإنسان اضطرارا، مثل ما لو أكل الميتة هو مضطر لهذا، فلا يكون في هذه الحال معاقبا أو مستحقا للعقوبة لأنه معذور بذلك بلسان الشرع. قال: والكراهة. المكروه هو الشيء المبغض، فأنت إذا كرهت شيئا أبغضته، لكن في لسان الشرع فهو ما نهى عنه الشارع لكن لا على وجه الإلزام بالترك، ما نهى عنه الشارع لكن لا على وجه الإلزام بالترك، فيثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله، يعني أنه بعكس ماذا؟ بعكس المندوب. والخامس المباح، والمباح هو الشيء المأذون به، وهذا في لغة العرب. وأما في الاصطلاح فهو ما خير المكلف فيه بين الفعل والترك، ويعرفه بعضهم بقوله: ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته. وكلنا إن شاء الله تعالى نعرف أن الإباحة هي المأذون بفعلها وكذلك أيضا بتركها. قال: ومتعلقاتها، يعني متعلقات هذه الأحكام الخمسة، ما الذي يتعلق بها؟ قال: من الخاص والعام والمطلق والمقيد والمفصل. طيب، سنأتي عليها كلها. عرف الخاص بقوله: هو ما دل على معنى واحد، وهو يريد التعريف الاصطلاحي. لكن بالنسبة للخاص في لغة العرب هو ضد العام، أي ما ليس له شمول، لأن العام هو الشامل، فالخاص برده، فالخاص ليس له صفة الشمول، هذا في لغة العرب. لكن في الاصطلاح يعرفون الخاص بأنه اللفظ الدال على الحصر بشخص أو بعدد معين، هو اللفظ الدال على الحصر بشخص أو عدد، يعني هذا كأنه أوضح من قول المصنف وهو ما دل على معنى واحد. وهناك تعاريف كثيرة، منها ما ذكره المصنف ومنها ما ذكرته ومنها ما ذكره أناس آخر. والتخصيص المقصود به إخراج بعض أفراد العام، إخراج بعض أفراد العام من عمومه، ولعلي إن شاء الله تعالى وضح هذا بالمثال بعد ما نتكلم على العام، لأن العام والخاص مترابطان. قال: والعام وهو ما دل على شيئين من جهة واحدة. أنا قلت إن العام في لغة العرب هو الشامل، والمصنف عرفه في الاصطلاح، وهناك تعريف آخر لعله يكون أوضح، فيعرفون العام بأنه اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر، اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر. إذا أردنا أن نمثل للعام فإن أمثلته كثيرة في القرآن والسنة، فمثلا قول الله جل وعلا: إن المجرمين في ضلال وسعر. إذن هنا المجرمين تستغرق جميع أفراد المجرمين، فكل مجرم يكون في ضلال وسعر بدون استثناء. لكن لو جئنا لقول الله جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر، فالإنسان هنا أيضا الأل هنا تستغرق جميع أفراده، فكل بني الإنسان في خسر. عجيب، حتى المؤمنون هنا جاء الاستثناء الذي هو تخصيص، قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالاستثناء هنا خصص هؤلاء فأخرجهم من ذلك العموم، فكل بني الإنسان في خسر إلا من أخرجه النص، فهذا تخصيص لمن اتصفوا بهذه الصفات. طيب، قال: والمطلق وهو ما دل على معنى واحد مع عدم تعيين فيه ولا شرط. يعني هذا تعريف للمطلق في الاصطلاح، لكن في اللغة لم يعرفه المصنف، فالمطلق في لغة العرب هو ما لم يقيد بقيد، سواء كان حسيا أو معنويا. فالحديث المطلق أو النص المطلق ما قيد، والبعير مثلا المطلق لم يقيد، بعير شارد لم يقيد، فكل ما لم يقيد بقيد يقال له مطلق. لكن تعريف المطلق في الاصطلاح هو ما دل على الحقيقة بلا قيد، ما دل على الحقيقة بلا قيد، مثل قول الله جل وعلا: فتحرير رقبة من قبل أن يتماس. لاحظوا أيها الإخوة أنه لو جاء النص هكذا: والذين يظاهرون منكم من نسائهم فتحرير من قبل أن يتماس، لا، لو قلنا فتحرير من قبل أن يتماس، هذا وش يكون؟ أي نعم أحسنت، يكون عاما، يكون عاما، لأنه ما دل على حقيقة وإنما هو لفظ عام. تحرير ممكن تحرر، ممكن تحرر رقبة، ممكن تحرر بعيرا، ممكن تحرر شاة من قيد وهكذا، هذا سيكون عاما. لكن حينما دل على حقيقة وهي الرقبة قال: فتحرير رقبة. إذن الرقبة هنا حقيقة، لكن لم يقيد هذه الرقبة، فتشمل هذه الرقبة الكافرة والمؤمنة على حد سواء. لكن لما جاء النص في قوله جل وعلا: فتحرير رقبة مؤمنة، هنا قيدت تلك الحقيقة بالمؤمنة، فصار ها هنا تقييد. وبعض أهل العلم يجعل المطلق من قسم العام والمقيد من قسم الخاص، لكن لأجل هذا الفارق الذي ذكرناه فصلوا بين المطلق والمقيد وبين الخاص والعام. طيب، قال: والمقيد وهو ما دل على معنى مع اشتراط آخر. المقيد في لغة العرب هو ما جعل فيه القيد، سواء كان حسيا أو معنويا. فالبعير إذا ربطته برباط فإنه يكون مقيدا في هذه الحالة. لكن بالنسبة للاصطلاح عرفوا المقيد بأنه ما دل على الحقيقة بقيد. هناك قلنا في المطلق ما دل على الحقيقة بلا قيد، لكن بالنسبة للمقيد هو ما دل على الحقيقة بقيد. قلنا تحرير رقبة، هنا بلا قيد، تحرير رقبة المؤمنة دل على حقيقة لكن بقيد، والله تعالى أعلم. طيب، قال بعد هذا: والمفصل وهو ما عرف المراد من لفظه ولم يفتقر في البيان إلى غيره. والمفسر، ثم قال عندكم: وهو ما لا يفهم المراد منه. الحقيقة أن هذا عكس المفسر يعني الجاي، والسبب أن فيه أيضا سقطا هنا، والسقط هنا مهم جدا. يعني في جميع النسخ هذه العبارة التي سأذكرها لكم فاكتبوها، ضروري تكتبونها: والمفسر وهو ما ورد البيان، وهو ما ورد البيان بالمراد منه، وهو ما ورد البيان بالمراد منه في مدلوله، في مدلوله. والمجمل، بعده كلمة والمجمل، فالتعريف الآتي هو تعريف ماذا؟ تعريف المجمل وليس تعريف المفسر. تعريف المفسر هو الذي أمليته عليكم، ولكن حصل هنا سقط هذه العبارة المهمة فتداخل، صار تعريف المجمل تعريفا للمفسر وسقط تعريف المفسر. طيب، إذن سيكون الكلام هكذا: والمفسر وهو ما ورد البيان بالمراد منه في مدلوله، والمجمل وهو ما لا يفهم المراد منه ويفتقر إلى غيره. قال في المفصل: وهو ما عرف المراد من لفظه ولم يفتقر في البيان إلى غيره. عندنا ثلاثة ألفاظ كلها بمعنى واحد، ترد هكذا وترد هكذا وترد هكذا، وهي المفصل والمفسر والمبين، فكلها بمعنى واحد. فهو هنا ذكر المفصل والمفسر ومؤداهما واحد، فالمفصل هو المفسر، وعرف المفسر بأنه ما ورد البيان بالمراد منه في مدلوله. فقول يعني في تعريفه، تعريف المفسر وتعريف المفصل يعرفونه بأنه ما دل بنفسه، ما دل بنفسه على معناه المفصل، ما دل بنفسه على معناه المفصل تفصيلا، ليس معه احتمال للتأويل. ما دل بنفسه على معناه المفصل تفصيلا ليس معه احتمال للتأويل. طيب، هذا سيتضح إن شاء الله تعالى بالمثال. في قول الله جل وعلا: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. فهنا ذكر العدد نصا يمنع التأويل إطلاقا، فهذا يسمى مفصلا ومبينا ومفسرا. ولذلك يقول: وهو ما ورد البيان بالمراد منه في مدلوله. مدلول هذا اللفظ أتبين في قوله جل وعلا 80 جلدة. لا يمكن لأحد أن يقول هناك خلاف يجلد 60 أو 70 أو 80، لا، النص واضح وبين. ولهذا يعني هذا من أقوى ما تكون دلالته واضحة وبينة، ويقل فيه الخلاف بل ويكاد ينعدم عند الفقهاء، لا يختلفون في هذا، لأن يعني واضح بين، ليس هناك أحد معذور أن يخالف في ما ورد البيان فيه بهذه الصفة. يعني ورد البيان بالمراد منه في نفس اللفظ في نفس السياق. أما بالنسبة للمجمل، فالمجمل في لغة العرب هو المبهم، يأتي بمعنيين، بمعنى المبهم وبمعنى المجموع. يعني أنت حينما تقول مثلا لصاحب البقالة الذي اشتريت منه: أجمل لي مجموع ما اشتريت، يعني اجمعه لي، هذا المجمل يعني المجموع. ويأتي أيضا المجمل بمعنى المبهم، يعني هذا اللفظ مجمل، معنى ذلك أنه يحتاج إلى بيان. ولهذا يعرفون المجمل في لغة في الاصطلاح بأنه ما يتوقف فهم المراد منه على غيره، وهذا قريب مما ذكره المصنف هنا حينما قال: وهو ما لا يفهم المراد منه ويفتقر إلى غيره، يعني يحتاج إلى دليل آخر يوضح المراد منه. لكن هذا الذي يراد فهمه من النص المجمل، إما أن يكون النص المجمل يحتاج إلى تعيين الصفة أو المقدار، يعني إما في تعيينه أو بيان صفته أو بيان مقداره، فمما يحتاج إلى تعيينه مثل قول الله جل وعلا: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فالقرء في لغة العرب يطلق على الطهر وعلى الحيض معا، فهنا نحتاج إلى، يعني هذا من الألفاظ المشتركة، نحتاج إلى نص من خارج. لاحظوا قال: ويفتقر إلى غيره، يعني هذا النص يفتقر إلى غيره في بيان المراد منه، فنحتاج إلى نص من خارج حتى نعرف المراد منه. فما هو النص الذي يحدد هل المراد هنا بالقرء الطهر أو الحي؟ لا، لاحظوا نحن نريد يعني تحديد يعني أو ذكر القرء بمعنى إما الطهر أو الحيض، يعني ما جاء في الحديث: اجتنبوا النساء في أقرائهن، يعني اجتنبوا النساء في حيضهن. فالشرع جعل القرء هو الحيض، فلذلك يعني ذهب كثير من الفقهاء إلى أن المراد بالقرء هنا هو الحيض، فتستبرأ المطلقة بثلاث حيضات. لا شك المسألة فيها خلاف، هناك من فسر القرء بالطهر ويرى أنها تستبرأ بثلاثة أطهار، ولكن هذا هو الأقرب إلى الدليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا النساء في أقرائهم. طيب، أما بالنسبة لما يحتاج إلى بيان صفته، يعني اللفظ مجمل ويحتاج إلى ما يبين صفته، فهذا مثل كثير من النصوص القرآنية التي تحتاج إلى بيان السنة. ونحن نعرف قول الله جل وعلا: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالسنة هي المبينة لما أجمل في القرآن. فإذا جئنا على سبيل المثال لأقيموا الصلاة أو آتوا الزكاة أو إلى غير ذلك، نجد أنها ألفاظ مجملة تحتاج إلى بيان. طيب، قال الله جل وعلا: وأقيموا الصلاة، لكن كيف تكون هذه الإقامة؟ نحن لا نعرف الآن كم عدد الصلوات في اليوم والليلة، ولا نعرف كم عدد ركعات كل صلاة، ولا نعرف صفة الصلاة كيف هي. هذا كله ترك بيانه للسنة. إذن لا تستطيع أن تقيم الصلاة كما أمر الله إلا بوجود نص من السنة. إذن هذا النص يفتقر إلى غيره، يفتقر إلى السنة لبيانه. إذن هذا في بيان الصفة، يعني في بيان صفة الصلاة. لكن أحيانا يكون النص بحاجة إلى بيان المقدار، وهذا مثل ما جاء في قول الله جل وعلا: وآتوا الزكاة. فآتوا الزكاة أيضا لفظ مجمل، كم مقدار الزكاة؟ هنا ترك هذا للسنة، فالسنة بيّنت أن الزكاة الواجبة في الذهب كذا، وفي الفضة كذا، وفي بهيمة الأنعام كذا، وفي الخارج من الأرض كذا، فالمقدار ترك بيانه للسنة. إذن قد يكون اللفظ المجمل يحتاج إلى تعيين، أو يحتاج إلى بيان الصفة، أو يحتاج إلى بيان المقدار، وكل هذا مما مثلنا به فيما تقدم، والله تعالى أعلم. قال: والتراجيح بين الرواة من جهة كثرة العدد مع الاستواء في الحفظ، ومن جهة العدد أيضا مع التباين فيه وغير ذلك. هذا نحتاج معه أن نتذكر ما ذكرناه ليلة البارحة في موضوع ماذا؟ مختلف الحديث. فعرفنا أن مختلف الحديث هو ماذا؟ من يعرف مختلف الحديث؟ آفة العلم النسيان. ماذا قلنا؟ الحديث المعارض بمثله مع إمكان الجمع بينهما أو الترجيح. أي نعم. ومثلنا في الترجيح بمثال، ومثلنا في الجمع بمثال. بماذا مثلنا في الترجيح؟ حكم صوم يوم السبت، أليس كذلك؟ أي نعم. طيب، إذن يقول والتراجيح بين الرواة. إذن طالب علم الحديث يحتاج إلى معرفة التراجيح بين الرواة، بأي شيء يرجح؟ قال من جهة كثرة العدد. نعم، الترجيح يكون إما بكثرة العدد أو بالحفظ أو بأمور أخرى من وجوه الترجيح، وما أكثرها عند أهل العلم، حتى أن بعضهم قال إنها تزيد على 100 وجه. طيب، إذا كان هناك تعارض بين الأدلة، فهذا التعارض إما أن يمكن معه الجمع، فإذا أمكن الجمع فهذا هو الواجب علينا فعله، كما قلت لكم ليلة البارحة. لماذا؟ لأن الترجيح يترتب عليه ترك بعض النصوص، وأما الجمع فيترتب عليه إعمال جميع النصوص، وإعمال جميع الأدلة أولى من إهمال بعضها. أما إذا لم يمكن الجمع واضطررنا للترجيح، فالترجيح هنا إما أن يكون بالنسخ، وهذا يحتاج إلى معرفة التاريخ، فإذا عرف التاريخ فهنا لا إشكال، عرفنا أن هناك ناسخ ومنسوخ، ولذلك قال بعد هذا ومعرفة ناسخه ومنسوخه. لكن إذا لم يعرف التاريخ والتعارض لا يزال موجودا ولم يمكننا الجمع، فإنه لا بد من الترجيح، والترجيح هنا يكون أولا بالأصحية، فترجح النص الأصح. طيب، كيف تعرف أن هذا النص أصح من النص الآخر؟ أي بكثرة العدد، فكثرة العدد هي أقوى ما يرجح به بين المختلفين. افرض أن هناك حديث رواه عدد من الرواة بلفظ، ورواه يعني واحد أو اثنان بلفظ آخر، لكن اللفظان مشكلان، لا بد أن نأخذ بأحدهما ونترك الآخر، لا يمكن الجمع بينهما. فهنا نقول إننا نأخذ برواية الأكثر، فالأكثر أولى بالصواب من العدد الأقل. طيب، إذا كان الخلاف بين راويين اثنين، أحدهما يقول كذا والآخر يقول كذا، ماذا نصنع؟ نرجح بالأحفظ، ننظر إلى أحفظهما فنرجح روايته على رواية الآخر. لذلك يقول والتراجح بين الرواة من جهة كثرة العدد مع الاستواء في الحفظ، يقول هذا إذا استووا في الحفظ، وليس شرطا الحقيقة أن يستووا في الحفظ، حتى ولو كان بعضهم أحفظ من بعض، إذا كان هناك عدد فإن كثرة العدد هي التي ترجح على العدد الأقل. قال ومن جهة العدد أيضا مع التباين فيه، طيب لا، هنا يقول مع كثرة العدد مع الاستواء في الحفظ، يعني إذا كان واحد مقابل واحد فهنا نرجح بماذا؟ بالأحفظ. لكن إذا كان هناك ثلاثة في مقابل واحد فإننا نرجح بكثرة العدد، فالترجيح ما يكون بالعدد أو بالحفظ، سواء استووا أو تباينوا فيه، يعني اختلفوا فيه. وهذا في الحقيقة يدخل في أو من أهم القرائن التي تستخدم في علم العلل، يعني أول ما يعمد إليه من قرائن الترجيح كثرة العدد، يلي ذلك الترجيح بالحفظ، هذا في الحديث المعلوم. طيب، من وجوه الترجيح عند أهل العلم ما تقدم معنا من معرفة الخاص والعام والمطلق والمقيد، فهذا أيضا مما يرجحون به. فأنت إذا رجحت النص المخصص أو الخاص أو أن إذا أخذت بالخاص فمعنى ذلك أنك أخرجت بعض أفراد العام، فإذا أنت كأنك رجحت في هذه الحالة. يذكرون هذا من وجوه أيضا الترجيح، وكذلك أيضا التقييد يعدونه من وجوه الترجيح، لأنك حينما تقيد فأنت تخرج بعض أوصاف ذلك المطلق. طيب، قال: ومعرفة ناسخه ومنسوخه. معرفة الناسخ والمنسوخ وإن كان يعني من ما يتعلق بأصول الفقه، إلا أن كل المحدثين الذين ألفوا في مصطلح الحديث ذكروا الناسخ والمنسوخ في أنواع علوم الحديث، والسبب كما قلت لكم أنهم يعنون بالمتون أيضا، لكن عنايتهم بالمتون فيما يتعلق بالجانب الحديثي، وأما ما يتعلق بالجانب الفقهي والأصولي بحتا كمعرفة الخاص والعام والمطلق والمقيد هذا لا يطرقه المحدثون، وإنما طرقه ابن الملقن هنا رحمة الله تعالى عليه، وربما يعني كان هناك من يعني طرق هذا ولكنهم قلة، فأكثر من ألف في علوم الحديث لا يدخلون مبحث الخاص والعام ولا المطلق والمقيد ولا المجمل والمبين في أنواع علوم الحديث. أما الناسخ والمنسوخ فيدخلونه على اعتبار أن معرفة الناسخ والمنسوخ لها علاقة بعلم الحديث. بماذا؟ لها علاقة بمعرفة التاريخ، فلذلك يعرفون النسخ بأنه إبطال حكم متقدم بحكم متأخر، فالحكم المتقدم هو الذي يبطل، والذي يبطله ويقوم مقامه هو الحكم المتأخر. ونعرف أن النسخ بمعنى الإزالة، ومنه نسخت الشمس الظل، إذا أزالت ذلك الظل. فكذلك أيضا الحديث الناسخ يزيل الحديث المنسوخ، قول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها. إذن هناك يعني منع من النبي صلى الله عليه وسلم بزيارة القبور، ثم بعد ذلك قال صلى الله عليه وسلم: فزوروها، فهذا إذن بعد ذلك النهي. إذن الإذن هنا جاء متأخرا عن ذلك النهي فنسخ ذلك النهي، هذا واضح من نفس النص. في بعض الأحيان لا يكون النص واضحا في نفس النص، ولكن يحتاج إلى من ينظر في متعلقات ذلك الدليل لمعرفة ما هو المتقدم وما هو المتأخر، مثل ما ذهب إليه ابن حبان وبعض أهل العلم في من مس ذكره فليتوضأ. ورد هناك حديثان متعارضان، الأول حديث بسرة في قوله صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ، والثاني حديث طلق بن علي قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يمس ذكره في الصلاة فقال: هل هو إلا برعة منك. إذن هذا يقول هو برعة منك، يعني مثل ما لو مسست أنفك هل ينتقض وضوءك؟ لا، لأنه برعة منك. طيب، إذن ما الذي نقدمه، حديث بسرة أو حديث طلق؟ من أهل العلم من لجأ إلى الترجيح بالأصحية فقال حديث بسرة أصح من حديث طلق بن علي، ومنهم من ذهب إلى القول بالنسخ مثل ابن حبان. فابن حبان استدل على هذا بأن قدوم طلق بن علي على النبي صلى الله عليه وسلم كان في أول الهجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبني المسجد، يعني إلى الآن ما بني مسجده صلى الله عليه وسلم، وحث النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على الاستفادة من طلق بن علي لأنه يمامي من أهل اليمامة من أهل نجد، وأهل نجد هم الذين يستخدمون الطين أكثر من غيرهم، فحثهم على الاستفادة من طلق بن علي في بناء المسجد لأنه أعرف بالطين منه، وبعد ذلك رحل إلى اليمامة ولم يعد بعد ذلك. وأما بسرة بنت صفوان فهاجرت من مكة إلى المدينة بعد مقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فمهاجرها رضي الله تعالى عنها جاء متأخرا عن قدوم طلق بن علي. إذن عرفنا أن قدوم طلق متقدم على مجيء بسرة، فحديث بسرة إذن متأخر عن حديث طلق بن علي. هذا الذي ذهب إليه ابن حبان، وهذا هو معنى النسخ، بمعنى أن حديث بسرة نسخ حديث طلق ابن علي. على كل حال هو يعني مبحث مهم جدا في فقه الحديث، وينبغي لطالب العلم فعلا أن يعنى به ويعرفه. بعد هذا قال: ومعرفة الصحابة وأتباعهم والمباحث الآتية، والآن الوقت انتهى، فنكمل إن شاء الله تعالى في يوم غد. نسأل الله جل وعلا الجميع العلم النافع والعمل الصالح، ونجيب إن شاء الله تعالى على ما نستطيعه من الأسئلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أسأل الله إليكم يا شيخ. يقول السائل: ما المقصود بأن الطالب تعلم العلم بنفسه؟ هل ذلك يعني أن يتعلم بدون شيخ؟ يقول: ما المقصود بأن الطالب يتعلم العلم بنفسه؟ هل ذلك يعني أنه بدون شيخ يتعلمه؟ ليس المقصود بدون شيخ، وإنما يقولون طلب العلم بنفسه يعني برغبته. ليس هناك أب ولا أم ولا عم ولا خال ولا أحد يدفعه لتعلم العلم. يمكن بعضكم ما شاء الله يعني واضح أن منكم من هو متزوج وله أولاد، وبعضكم يدفع أطفاله مثلا لحلق تعليم القرآن، أليس كذلك؟ إذن هذا الابن لو لم تذهب به أنت لحلقة تعليم القرآن لما ذهب. لكن حينما يكون هناك من يذهب بنفسه يطلب العلم بنفسه، هذه منقبة له، وهذا يعنون أنه توفيق من الله جل وعلا له، وهذا أحرى أن يكون ممن يبرز في العلم. فليس الذي يقبل بنفسه كمن يأتي كارها يقاد إلى مثل هذه الحلقة. سأل الله إليكم. يقول السائل: إذا حدث الرجل الحديث ولا يضبطه جيدا، يقول: أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: هل هذا واجب؟ طيب، أولا بس قبل ما أجيب على السؤال، تذكرت السؤال الذي سئلت إياه قبل البارحة وقلت سأتأكد منه، وهو حديث النبي، الحديث الذي يعني يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة. راجعت الحديث، الحقيقة الحديث ليس له أصل بهذا اللفظ، ولكن معناه يعني كما نبه عليه الأئمة كابن حجر وغيره، معناه صحيح في قول الله، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فبهذا اللفظ صحيح، وأما باللفظ الذي جاء في السؤال فليس له أصل، والله تعالى أعلم. أما بالنسبة للسؤال الذي ورد، تشابه ما يقول المقصود بأن الطالب تعلم العلم، تعلم العلم بنفسه. يعني إذا كان الإنسان ذكر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو غير متأكد من لفظه، هل يجب عليه أن يقول أو كما قال صلى الله عليه وسلم؟ أقول: هذا الذي ذهب إليه عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، مثل عبد الله بن مسعود وأنس بن مالك وغيرهما. فالواحد منهم إذا روى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو نحو ذا أو كما قال صلى الله عليه وسلم، بل كان عبد الله بن مسعود إذا أراد أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصفر لونه وعلته الرحضاء، يعني تصبب بن العرق وأخذ يرتعد. لماذا؟ لأنهم يهابون من قول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ولهذا ذكر العلماء من الآداب التي تنبغي في مثل هذه الحال أن الإنسان إذا كان لم يحفظ الحديث بنصه فعليه أن يقول أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لكن لما ذكرت الرواية بالمعنى التي جوزها أهل العلم دل هذا على أن أهل العلم كانوا يروون الحديث بالمعنى ولا يقولون أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فليس ذلك بواجب ولكن يستحب في مثل هذه الحال. والله تعالى لو شاء الله يكون بس اي نعم يعني اذا كان جاء بحديث ثم قال او كما قال صلى الله عليه وسلم والحديث غير صحيح او لم يتثبت منه فان هذا حرام لا يجوز. هذا جعله بعض اهل العلم داخلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم من حدث عني بحديث يرى انه كذب فهو احد الكاذبين او احد الكذابين. فهذا يعني من الامور الخطيره. ولهذا لو قرأتم في مقدمة مسلم بصحيحه تجدون أن من الأسباب التي دفعته لتأليف هذا الصحيح هذا السبب، وهو أن بعض الناس لا يعرفون صحيح حديث النبي صلى الله عليه وسلم بسقيمه. سأل الله إليكم. يقول السائل: هل ورد حديث صحيح في ميراث الجد مع الإخوة؟ هل ورد في حديث صحيح ميراث الجد مع الإخوة؟ أنا حقيقة لا أعرف إلا بعض الآثار عن الصحابة مثل عمر بن الخطاب وغيره. أما يعني حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجد توريثه مع الإخوة فأنا لا أذكر شيء. سأل الله إليكم. يقول السائل: ما هو التزعفر؟ التزعفر؟ طيب، كلنا يعرف الزعفران. الزعفران هذا النبت الذي يكون أصفر اللون. في الأزمان السابقة كانوا يصبغون الثياب بلون الزعفران، ليس جرد الزعفران معروف أنه غالي، لكن عندهم شيء اسمه الورس والكركم وهذه الأشياء التي تشبه لون الزعفران. فكل ما كان بلون الزعفران، انظر كيف يكون الزعفران على يدك مثلا لو وضعته، فالثوب المصبوغ بهذا اللون لا يجوز لبسه. نعم. سأل الله إليكم. يقول السائل: ما الفرق بين زيادة الثقة في المتن والمدرج في المتن؟ سؤال جيد. يعني ما الفرق بين زيادة الثقة والمدرج؟ أقول إن المدرج لو لم يترجح فيه الإدراج لكان زيادة ثقة، لكن لما قضينا بأنه مدرج تبين أنه خطأ، فيمكن أن يقال إن هذا اللفظ شاذ الذي جاء به فلان، يكون هذا اللفظ شاذ لأن هذا مدرج وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. المدرج بعكس زيادة الثقة، زيادة الثقة في الأصل تكون مقبولة، وأما المدرج فلا يكون مقبولا. أسأل الله إليكم. يقول السائل: هل ثبت أن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أخذ بالأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال، وما حكم الأخذ بالأحاديث الضعيفة؟ ليس الإمام أحمد فقط، وإنما عدد من أهل العلم كانوا يأخذون بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، لكن أولئك العلماء كانوا يعرفون ما يأخذون ويعرفون الضوابط، لكن لما كثر الجهل وقلت المعرفة بعلم الحديث وبالضوابط التي ذكرها المحدثون وتفشت البدع ودخلت في دين الله تحت هذه الذريعة، ذريعة العمل بالحديث في فضائل الأعمال، رأى بعض أهل العلم المنع من العمل بالحديث في فضائل الأعمال. وممن يعني اجتهد في هذا ونصر هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، لأنه وجد أن كثيرا من البدع بل حتى ما قد يصل إلى الشرك كله صار بسبب هذه الذريعة، مثل شد الرحال إلى القبور أو التوسل بما لا يجوز التوسل به أو ببعض أنواع التبرك الغير مشروع إلى غير ذلك من الأمور التي أحدثت خللا في العقيدة، كل ذلك تحت هذه الذريعة. تحت ذريعة ماذا؟ العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. فجاءوا بأحاديث موضوعة مثل من حج ولم يزرني لم تنل شفاعتي يوم القيامة، حديث مكذوب موضوع، ثم صار الناس يتآفتون ويشدون الرحال فيقعون في النهي الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، يعني أي بقعة من البقاع سواء كانت مساجد أو قبور أو غير ذلك فلا يجوز شد الرحال إليها إلا ما استثني، والمستثنى إنما هو فقط من المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ذكرتم بأن الراجح في حكم الشرب قائما هو النهي للكراهة، وفعله صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز. قد يقول قائل: كيف يفعل صلى الله عليه وسلم شيئا مكروها؟ فما الجواب؟ الجواب أن الذي نهى هو الذي أباح، فهو صلى الله عليه وسلم يفعل ليشرع، وقد ينسى صلى الله عليه وسلم ليشرع. فهل يقال أيضا إن نسيان القرآن أو يعني ترك القرآن أو إسقاط من القرآن أو التصحيف في القرآن جائز؟ هذا كله تشريع، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد يصنع الأمر لبيان ما يجوز وما لا يجوز، فكما أنه صلى الله عليه وسلم نهى فإنه قد شرع فعلها. يعني كيف نستطيع أن نجمع بين هذه الأدلة ونعمل بهذه الأدلة كلها إلا إذا قلنا بهذا القول، وما لم نقل به فإننا يعني بعض الناس يمكن يثقل على نفسه مثل هذا القول، ولا نفهم من هذا التساهل أيضا في الشرب قائما. أقول ينبغي للإنسان أن يحرص كل الحرص على أن لا يشرب قائما، هذا من تمام الورع ومن تمام الديانة ومن الخروج من الخلاف. لكن إذا كان الإنسان محتاجا لذلك فإن له مندوحة في مثل هذا الذي ذكرناه. أما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يفعل أمرا مكروها فإنما يفعله صلى الله عليه وسلم لأنه كان قد نهى ثم شرب ليشرع لأمته صلى الله عليه وسلم. أسأل الله إليكم. يقول السائل: في فقه الظاهرية أشياء لم يرتضها أهل العلم، فالظاهرية عندهم إعمال لبعض الأشياء في غير موضعها، فيأتون لمثل هذه الأحاديث ويقولون القول مقدم على الفعل. لماذا؟ قالوا لأن القول يعم جميع أفراد الأمة، والفعل يمكن أن يحمل على التخصيص فيكون هذا خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. قلنا لهم: ما شاء الله عليكم، فقه جيد، ما علمه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. علي بن أبي طالب الذي كان يعني من أفقه الصحابة ويقول عمر قضية ولا أبا حسن لها، وكان هو من أفهم الصحابة بالناس هو منسوق، جهل هذا وعرفتموه أنتم أيها الظاهرية. علي رضي الله تعالى عنه ما قال إن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل أنكر على أبي هريرة وفعل هذا الذي ذكرته لكم. جاء في رحبة مسجد الكوفة ودعا بالوضوء وتوضأ ثم قام فشرب فضلة وضوئه ثم أومى وقال: إن أناسا يكرهون ما صنعت وإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت. ما جاء أحد واعترض عليه وقال: ها يا علي، النبي صلى الله عليه وسلم هذا خصوصية له. وهل يجهل علي رضي الله تعالى عنه موضوع الخصوصية؟ فهذا فقه أعوج الذي عند الظاهرية هو الشوكاني ممن يسير على ما ذهب إليه الظاهرية، ويدندن حال هذا دائما. وأنا حينما أقول هذا أقول ما قاله بعض أشياخي مثل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، فكنا نتناقش في هذه المسائل، والشيخ محمد بن عثيمين يغضب من مثل هذا، يقول هذا تترك بسببه أدلة شرعية، ما يجوز مثل هذا الفقه وهذا الفهم. أسأل الله إليكم. يقول السائل: ما صحة الحديث ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد؟ يعني الحديث ضعيف، ولكن نحذر من التساهل في هذه الثلاثة، خاصة الطلاق. يعني مو معنى هذا أن الإنسان الله يأخذ راحته ويبدأ يعني بالطلاق أو حتى التزويج، فينبغي للإنسان أن يعني يكون حذرا من هذه الثلاثة، وهي التزويج والطلاق والعتق. العتق على كل حال الآن غير موجود، لكن التزويج والطلاق ينبغي للإنسان أن يعني يكون. والله تعالى أعلم. بالمناسبة، فيما يتعلق بخصوصية النبي صلى الله عليه وسلم، ليس معنى هذا أن هذا لا يعمل به البتة، لا، هو ما هو موجود عند أهل العلم، ولكن يستخدمونه في أحيان ضيقة مبينة في أصول الفقه. ويمكن مراجعة كتاب الدكتور عمر الأشقر رحمه الله، أو محمد بن سليمان الأشقر، إما عمر أو محمد بن سليمان، أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وأظنه رسالته للدكتوراه، فقد يعني أجاد وأفاد في هذا الكتاب، وفيه فوائد جمة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.